بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد إضافي ضمن سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. في الصفحة رقم 9 من الكتاب، في المقدمة، في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها. في الصفحة اللي بعدها على طول الشيخ بدأ يعرض المراجع اللي هو نقل منها، أو أهم المراجع اللي هو رجع لها، سواء كانت نسخ كتاب مقدس أو مراجع وتفاسير. أحد الإخوة ربنا يحفظه ويبارك فيه بعت لي ملف فيه تعريف لأهم المراجع اللي رجع لها الشيخ رحمة الله الهندي، وأحد الإخوة الآخرين بحث على النت عن هذه المراجع وقعد يحمل اللي قدر يلاقيه على النت، وأنا بدوري بحثت أيضا عن باقي المراجع، والحمد لله قدرت أجمع تقريبا كل المراجع اللي رجع لها الشيخ رحمة الله الهندي. أول حاجة رجع لها الشيخ رحمة الله الهندي نسخ الكتاب المقدس، فهنا نسخة رقم 1 ترجمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام في اللسان العربي، ترجمة عربية لأسفار موسى الخمسة التي طبعها ويليام واتس. اسم ويليام واتس ده هيتكرر كتير، وهو اسم الشخص اللي طبع، غالبا صاحب المطبعة أو كأنه دار النشر اللي كان بيطبع النسخة بتتسمى النسخة على اسمه. فكان في عائلة مشهورة بتطبع نسخ الكتاب المقدس اسمها عائلة واتس، من أوائل أفراد هذه العائلة ويليام واتس، وفي كمان واحد تاني اسمه ريتشارد واتس. من ضمن الحاجات اللي بتلاحظها في النسخ القديمة دي، ان هتلاقي مثلا ان دي طبعة اتطبعت في لندن سنة 1848 على النسخة المطبوعة في روميا العظمى سنة 1264، يعني كانت في نسخة قديمة من 1264 كأنه أعاد طباعتها في نسخة جديدة طبعت سنة 1848. النسخة التانية اللي رجع لها ترجمة كتب العهد العتيق اللي هي العهد القديم يعني والجديد، يعني ده كتاب مقدس كامل في اللسان العربي التي طبعها ويليام واتس المذكور أيضا سابقا يعني سنة 1844. وبعدين في ترجمة ثالثة، ترجمة العهد الجديد باللسان العربي، وطبعت في بيروت سنة 1860. وبعدين في ترجمة فرقة بروتستانت بلسان الإنجليز والمثبت عليها الخاتم المطبوعة سنة 1819 وسنة 1830 وسنة 1821 وسنة 1836. وهنا الخاتم المقصود هو خاتم أو ختم يعني الملك جيمس الأول، فهو هنا يقصد ترجمة الكينج جيمس فيرجن. ترجمة الكينج جيمس دي اتطبعت أول مرة سنة 1611 واتعمل منها نسخ تنقيح وهكذا. في أحد العلماء اسمه ديفيد نورتون له كتاب اسمه A Textual History of the King James Bible، لأنها تعتبر أشهر ترجمة إنجليزية انتشرت في العالم كله. أشهر ترجمة عربية مقابلة لترجمة الملك جيمس هي ترجمة سميث أند فان دايك أو ترجمة الفان دايك. فده كتاب ديفيد نورتون اسمه A Textual History of the King James Bible، وده الغلاف الداخلي. آخر نسخة أشار إليها الشيخ رحمة الله الهندي ترجمة العهد العتيق والجديد لرومان كاثوليك بلسان الإنجليز، وطبعت في دبلن سنة 1840. قبل ما ندخل على التفاسير والمراجع الأخرى اللي رجع لها الشيخ رحمة الله الهندي، حابب أعرض لكم بعض الترجمات القديمة الأثرية زي اللي رجع لها الشيخ رحمة الله الهندي، ويمكن فيها نسخ أقدم للاطلاع يعني والإسراء. دي طبعة من أقدم الطبعات اللي موجودة عندي اللي قدرنا نلاقي ليها نسخة PDF. مكتوب هنا الإنجيل المقدس لربنا يسوع المسيح المكتوب من أربع الإنجيليين المقدسين، أعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وبعدين هنا كلام باللاتيني ومكتوب إن هي مطبوعة في روما. دي أول صفحة من إنجيل متى، بشارة يسوع المسيح كما كتب مار متى واحد من 12 من تلاميذه، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فإبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب وكذا. ده شكل الكتاب وده التجليد، ومكتوب عليها باللاتيني إن دي نسخة للأناجيل باللغة العربية، وهنا مكتوب إنها من سنة 1590. ودي برضو شكل الكتاب، شكل الكتاب ده الغلاف الخارجي، ودي آخر صفحة في الكتاب، آخر صفحة في إنجيل يوحنا. وقال ليسوع يا رب فهذا ما باله؟ قال له يسوع إن كنت أشاء أن يبقى هذا، إلى آخر النص. هنا بقى في الختمة خالص مكتوب إيه؟ مطبوعة بمدينة روما بطبعان غران دوقة في سنة 1500 1591 مسيحي، 1591 روم، 1591. فدي تعتبر من أقدم النسخ اللي موجود عندي. طبعا الشيخ رحمة الله الهندي أشار إلى نسخة الأسفار موسى الخمسة عن نسخة من سنة 1264، فدي أقدم من اللي أنا عرضها، لكن أقدم نسخة عندي بترجع ل 1500، يعني القرن الستاشر. الشيخ رحمة الله الهندي هنا بيتكلم عن نسخة من القرن التلاتاشر، ده غلاف نسخة قديمة الأسفار موسى الخمسة، ده الغلاف الداخلي كأنه متصور مايكروفيلم. هنا مكتوب توراة موسى النبي عليه السلام، البنتاتوك، أسفار موسى الخمسة بالعربي، يوحنا ماير ولا أيا كان اسمه إيه، طبعة بترجع لسنة 1622. ودي أول صفحة من الترجمة، الكتاب الأول لتوراة موسى، وهو كتاب براشيت اللي هي التكوين، أول كلمة بالعبري. الفصل الأول، أول ما خلق الله السماء والأرض، والأرض كانت مخروبة ومستوحشة وظلام على وجه الغمر، وريح الله يهب على وجه الماء. دي طبعة أخرى للعهد الجديد قديمة من القرن السبعتاشر، 1600 وشوية، مكتوب العهد الجديد بالعربي لاتيني. آدي الغلاف، شوف مكتوب هنا إيه، لا إله إلا الله والمسيح ابن الله، العهد الجديد لربنا يسوع المسيح. دي برضو طبعة تانية قديمة للكتاب المقدس بالكامل، كتاب المقدس المشتمل على كتب العهد العتيق الموجودة في الأصل العبراني، وأيضا كتب العهد الجديد لربنا يسوع المسيح. هنا مكتوب إيه؟ طبعه العبد الفقير ويليام واتس اللي اتكلم عنه الشيخ رحمة الله الهندي في لندن المحروسة سنة 1800 وشوية المسيحية، على النسخة المطبوعة زي ما كان بيحصل في روما العظمى سنة 1671. فرغم ان دي طبعة في سنة 1800 الا انها مطبوعة على نسخة اقدم منها. دي نسخة اخرى قديمة ليها غلاف بالانجليزي، The Holy Bible Containing the Old and New Testament in the Arabic Language، ودي 1814، الغلاف العربي الكتب المقدسة وهي كتب العهد العتيق والعهد الجديد مطبوعة في سنة 1811 مسيحية. في هنا برضو نسخة كتاب مقدس تانية، كتاب المقدس المشتمل على كتب العهد العتيق الموجودة في الأصل العبراني، وأيضا كتاب العهد الجديد. هنا مين اللي طبعه بقى؟ طبعه العبد الفقير ريتشارد واتس، اللي هو ريتشارد واتس في لندن المحروسة سنة 1800 وشوية، على نسخة من 1600 وشوية. ندخل بقى على التفسير اللي رجع لها الشيخ رحمة الله الهندي، وأول حاجة تفسير أدم كلارك على العهد العتيق والجديد الذي طبع في لندن سنة 1851. ده التعريف اللي بعته الأخ، اسمه أدم كلارك، واسم الكتاب The Holy Bible Containing the Old and New Testament with Commentary and Critical Notes، الكتاب المقدس يحتوي على العهدين القديم والجديد مع تعليقات وملاحظات نقدية. أدم كلارك ده ولد في أيرلندا 1762 ومات سنة 1832، عالم لاهوتي ميثودي، وهنا بيقول ميثودي يعني تابع لحركة بروتستانتية اسمها الميثودية، اللي هي من كلمة method الإنجليزية اللي معناها المنهجية أو المنهجية. هي طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في القرن الثامن عشر في المملكة المتحدة على يد جون ويزلي، وانتشرت في بريطانيا، ويشكل أتباعها ما يقارب 70 مليونا في جميع أنحاء العالم، وسميت بالميثودية من الكلمة الإنجليزية method أي الطريقة أو المنهج. التفسير بتاع أدم كلارك ده استغرقت كتابته 40 سنة، وكان من أهم المصادر اللاهوتية والميثودية، وكان عضوا في جمعية الكتاب المقدس البريطانية والأجنبية. طبعا تفسير أدم كلارك ده زي ما قلت قبل كده ما زال مستخدما إلى اليوم، ورغم انه تفسير قديم الا انه يحتوي على معلومات كثيرة جدا جدا نفعة جدا جدا، تقدر تحمله من على موقع ارشيف لو انت عايز النسخة البي دي اف الاصلية، وموجود نسخ ديجيتال له كتيرة جدا جدا. دي صورة ادم كلارك، وده غلاف المجلد الاول من التفسير بتاعه، The Holy Bible Containing the Old and New Testament، النص نفسه حاجة اسمها Authorized Translation، وبعدين Marginal Readings and Parallel Texts with A Commentary and Critical Notes بتاعت أدم كلارك. التفسير ده عبارة عن نسخة للكتاب المقدس، وبعدين في الهامش بتلاقي التفسير بتاع أدم كلارك. ودي ترجمة عربية لجزء من تفسير أدم كلارك، شرح سفر التكوين لأدم كلارك، بحث علمي وروحي في معاني كلمات الوحي الإلهي في اللغة العبرية ومرادفتها، ترجمة وبحث دكتور لورنس لمعي رزق الله. تاني تفسير ذكره الشيخ رحمة الله الهندي تفسير هورن الذي طبع في لندن سنة 1822 في المرة الثالثة. تفسير هورن ده يقصد به توماس هارتويل هورن، المرجع بتاعه اسمه An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures، مقدمة للدراسة النقدية والمعرفية للكتب المقدسة. توماس هارتويل هورن ده ولد سنة 1780 ومات 1862، وهو عالم لاهوتي درس القانون أولا ومنح رتبة كنسية في لندن سنة 1833. دي صورته مكتوب تحتيها The Late Reverend Thomas Hartwell Horn. Reverend يعني قسيس أو مبشر أو واعظ أيا كان، يعني هو لقب بروتستانتي، وده غلاف المجلد الأول من المرجع بتاعه An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures لتوماس هارتويل هورن. المرجع اللي بعد كده تفسير هنري واسكت الذي طبع في لندن. هم كانوا اثنين علماء، واحد اسمه ماثيو هنري وده مشهور جدا وله أعمال كثيرة مترجمة إلى اللغة العربية اللي هو متى هنري، وعالم آخر اسمه توماس اي سكوت. ليهم عمل مشترك اتسمى تفسير هنري وسكوت، هنري اند سكوت. الكتاب اسمه A Commentary Upon the Holy Bible. متى هنري ده لوحده له تفسير هنعرضه بعد شوي. فهنا ده كلام عن متى هنري، لاهوتي ولد 1662 في انجلترا ومات عام 1714، درس القانون أولا ثم في عام 1687 عمل كاهنا في الكنيسة في تشستر، وهي كنيسة بروتستانتية، كلهم علماء بروتستانت بشكل عام يعني، ولكنها منشقة عن المذهب الأصلي، انتشرت في انجلترا تسمى بالإنجليزية non-conformist أي المنشقة. وتفسير الكتاب المقدس أشهر أعماله، ولكنه توفى قبل أن يكمله. هو كان مسميه التفسير الكامل الكتاب المقدس لكن هو ما كملوش. التاني بقى اسمه توماس سكوت، لاهوتي ولد في انجلترا سنة 1747 ومات سنة 1821، واحد من مؤسسي الكنيسة التبشيرية، ودي كنيسة مشهورة جدا ميشنري تشيرتش اللي تأسست 1799 في انجلترا. أشهر أعماله غير تفسيره هو كتاب Force of Truth، قوة الحق، لا يزال يطبع حتى الآن. دي صورة متى هنري ودي صورة توماس سكوت. التفسير بتاع متى هنري لوحده اسمه Commentary on the Whole Bible، هو خلص العهد الجديد لكن ما كملش العهد القديم. فده موقع Christian Classics Commentary on the Whole Bible Volume 1 لماثيو هنري، وده المجلد اللي فيه من سفر التكوين لسفر التثنية أسفار موسى الخمسة، وبعدين المجلد الثاني ده اللي فيه من يشوع لأستر الأسفار التاريخية. وأنا ما لقيتش أكتر من كده فيما يخص تفسير العهد القديم بتاع متى هنري لوحده، وده تفسير متى هنري المترجم إلى اللغة العربية. التفسير اسمه التفسير الكامل للكتاب المقدس لمتى هنري مطبوعات إيجلز، ده العهد الجديد الجزء الأول. وهنا جايب لك معلومات الكتاب ماثيو هنريز كومنتري، وده غلاف التفسير المشترك ما بين الاثنين، اسمه A Commentary Upon the Holy Bible Henry and Scott، Henry and Scott with occasional observations and notes from other writers، يعني ساعات في تعليقات لناس تانية. ده المجلد اللي فيه من إنجيل متى الأعمال الرسل. التفسير اللي بعد كده تفسير لارندر الذي طبع في لندن سنة 1717 في 10 مجلدات. المؤلف اسمه ناثنائيل لارندر، ناثنائيل أو ناثنائيل لارندر، ولد سنة 1684 ومات 1768، لاهوتي إنجليزي أصبح واعظا سنة 1709 وحصل على الدكتوراه في اللاهوت سنة 1743، ويعتبر من مؤسسي طريقة البحث النقدي للكتاب المقدس. والكتاب ليس تفسيرا بالمعنى المتعرف عليه بل هو تجميع لأعماله في 10 مجلدات. الكتاب اسمه The Works of Nathaniel Larender. دي صورة ناثنائيل لارندر مكتوبة هو The Reverend Nathaniel Larender born كذا وdied كذا، وده غلاف المجلد الأول The Works of Nathaniel Larender. ده المجلد الأول من 10 مجلدات. بعد كده في تفسير دوالي وريجارد مانت الذي طبع في لندن سنة 1848. دول اتنين، واحد اسمه جورج دويلي ولا ايا كان بيتنطق ازاي، وواحد تاني اسمه ريتشارد مانت. كلاهما حصل على الدكتوراه في اللاهوت وقام بتجميع تفاسير لنخبة من اعضاء الكنيسة المتحدة بانجلترا وايرلندا، والكتاب طبع في لندن 1839 واسمه بالانجليزية The Holy Bible According to the Authorized Version with Notes and Explanatory taken from the most eminent writers of the United Church of England and Ireland. ودي صورة جورج دويلي ودي صورة ريتشارد مانت، وده غلاف المجلد الأول بتاع التفسير بتاعهم. The Holy Bible هي نسخة كتاب مقدس أشبه بالطريقة بتاع التفسير أدم كلارك According to the Authorized Version with Notes Explanatory and practical, taken principally from the most eminent writers of the United Church of England and Ireland. وفيها بقى حاجات تانية بتاعت ايه Reverend George Dwelly وReverend Richard Mant. ده المجلد الأول اللي فيه من التكوين لسفر أيوب. التفسير اللي بعد كده تفسير هارسلي، وهو يقصد سامويل هورسلي. ولد في 1733 ومات في 1806، حاصل على دكتوراه في القانون وله أعمال في الرياضيات. كان أسقفا في كنيسة روستر وأصبح زميل في الجمعية الملكية، وكتابه في النقد الكتابي اسمه Biblical Criticism of the Books of the Old Testament، النقد الكتابي لكتب العهد القديم. دي صورة سامويل هورسلي، وده غلاف المجلد الأول بتاع كتابه عن النقد الكتابي Biblical Criticism on the First 14 Historical Books of the Old Testament، النقد الكتابي لأول 14 كتاب تاريخي من كتب العهد القديم. Also on the First 9 Prophetical Books، وعلى أول 9 كتب من كتب الأنبياء لسامويل هورسلي، والكتاب عبارة عن 4 مجلدات. له برضو ترجمة لسفر المزامير مترجم عن النص العبري وعليها تعليقات، وده الغلاف اهو. الكتاب اسمه The Book of Psalms، كتاب المزامير Translated from the Hebrew، مترجم من العبري With Notes Explanatory and Critical، تعليقات شرح ونقد لسامويل هورسلي. آخر تفسير اتكلم عنه الشيخ رحمة الله الهندي كتاب واتسون، ويقصد ريتشارد واتسون. اتولد سنة 1781 وتوفى 1833، لاهوتي انجليزي ميثودي من اهم رموز الطائفة الميثودية التي سبق الاشارة اليها، والكتاب هو Collection of Theological Tracts، مجموعة من المسالك اللاهوتية وايا كانت الترجمة ايه. ولو برضو اعماله الكاملة في 13 مجلد The Works of Reverend Richard Watson. دي صورة ريتشارد واتسون، ده الغلاف الأول من كتاباته اللاهوتية A Collection of Theological Tracts in 6 Volumes، في 6 مجلدات By Richard Watson. وده الغلاف بتاع أعماله الكاملة The Works of the Reverend Richard Watson in 13 Volumes، في 13 مجلد. ده المجلد رقم 4، وانا عرضت المجلد رقم 4 لاني للأسف ما لقيتش أول 3 مجلدات على النت. بكده نكون انتهينا من عرض مادة إسرائية للمراجع اللي رجع ليها الشيخ محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. زي ما قلت قبل كده، كل واحد بيرجع للمراجع اللي كانت متوفرة في زمنه وفي عصره، لكن من أهم الملامح المتعلقة بطبيعة المراجع اللي رجع لها الشيخ محمد رحمة الله الهندي إنها كانت كلها مراجع لبروتستانت، وهو كان بيناقش بروتستانت، وبالتالي لما تجيب مراجع لنفس الطائفة اللي انت بتناقشها ده بيكون أدعى لإقامة الحجة عليهم، خصوصا لو بتتكلم من ناحية لاهوتية إيمانية. لكن أيا كان الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، لما تجيب مراجع من نفس الطائفة اللي انت بتتناقش معاها ده بيكون أدعى لإقامة الحجة عليهم. لكن بشكل عام